منها. طيب يعني بعد ما انتهيت من الدراسة، لم تكمل الدراسة الأكاديمية يعني ثانوي؟ ما زدت على الدراسة الابتدائية، والسبب في ذلك يعود إلى والدي، ولعل هذا كانت منه رمية من غير رام، لأني فيما أظن وفيما شاهدت فيما بعد لو تابعت تلك الدراسة لما استطعت أن أكون فيما أنا فيه من الدراسة، لأن الدراسة النظامية في الواقع صحيح أنها تسهل طريق من يريد أن يمضي أشواط كثيرة في البحث العلمي، لكن هذا نادر جدا في الذين يتخرجون. فوالدي رحمه الله كان سيء الرأي في المدارس الحكومية، وحق له ذلك لأنها كانت لا تدرس من الشريعة إلا ما هو أقرب إلى الشكل من الحقيقة، ولذلك ما أدخلني مدرسة التجهيز مثلا التي كانت هي الثانوية يومئذ في سوريا. وعلى ذلك بدأت أدرس على والدي من جهة الفقه الحنفي وعلم الصرف، وعلى شيخ آخر اسمه الشيخ سعيد برهاني، تبين لي فيما بعد أنه صوفي صاحب طريقة. قرأت على هذا الشيخ بعض الفقه الحنفي أيضا وبصورة محددة مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كما قرأت عليه بعض كتب النحو والبلاغة العصرية من كتب بعض المعاصرين، وختمت على والدي القرآن بالتجويد.